الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فها هو ذا العشر الأول من هذا الشهر المبارك قد ولى أوكاد والعمر كله ينقضي بهذه السرعة التي رأيتموها فالإنسان راكب في قطار الزمن ينظر من نافذته إلى الخارج فيظن أن الكون يجري وهو واقف ولكن الحقيقة أنه هو الذي يجري وهو الذي يمشي وهو الذي سيصل والزمن لا ينتظر أحدا يمشي بنا سريعا إلى الآخرة يمشي بنا إلى الله ليحاسبنا على ما قدمنا في هذه الحياة الدنيا فيجزينا بأعمالنا سبحانه وتعالى وإن الناس يوم القيامة إذا استيقظوا من قبورهم وقاموا وقد بعثهم الله ونشرهم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ولو نظرنا نحن إلى عمرنا الذي مضى 30 عاما أو 50 أو 60 كل بحسب ما أحياه الله تعالى فليتذكر كل واحد منا عمره الذي مضى فإنه لا يتذكره إلا وكأنه لحظات لحظات تداخل بعضها ببعض فلم يدر خيرها من شرها ولكن الله عز وجل قد أحصى كل ما فيها أحصاه الله ونسوه ورسل الله تعالى من الملائكة يستنسخون ما يعمل الناس ليحاسبهم الله عليه يوم القيامة فكل مفقود يمكنك أن تعوضه وأن تتداركه إلا الوقت إلا الزمن فإنه إذا مضى فلا رجعة له إلى يوم القيامة يقول الحسن البصري رحمه الله ما من فجر يطلع على الناس إلا ومناد ينادي من قبل الحق يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وهذه الدنيا قد جعلها الله دار سباق ودار مسارعة، لا مسارعة لجمع المال والدنيا، ولكن مسارعة إلى رضاء الله سبحانه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الدين الحنيف اتخذ وسائل كثيرة يعلم فيها الناس كيف يستفيدون من هذا الزمن وكيف يستفيدون من هذا الوقت. وأول هذه الأمور أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام عندما فرض الله تعالى ليلة الإسراء والمعراج الصلاة على نبينا وعلينا صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل في اليوم الثاني في صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الله عليه الصلاة، لأنه لم يكن يعرف كيف يصلي، بل كان يصلي على قواعد سيدنا إبراهيم. ولذلك تسمى صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى. نزل جبريل في اليوم الأول فحدد أول أوقات الصلاة، صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم أول الظهر، وصلى به أول العصر وأول المغرب وأول العشاء وأول الفجر. وفي اليوم الثاني جاءه في آخر الأوقات فصلى به الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها، ليحدد له الدقة المتناهية في الوقت أن الصلاة محصورة بين هذين الوقتين. وهذا أول مقياس لوقت المسلم، فالمسلم منظم، يوم المسلم كله منظم، صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يقبلها الله تعالى إلا في هذا الوقت. فإذا أخرت عن هذا الوقت بغير عذر شرعي فإن صاحبها يكون آثما وعاصيا. ومن الوسائل التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الاستفادة من الوقت أنه حثنا على البكور، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ذلكم أن الإنسان إذا استطاع أن يستفيد من أول نهاره فينتج إنتاجا لا بأس به، فإنه سيكون من باب أولى حريصا كل الحرص على أن يستفيد سائر يومه. أما الذين يغطون في النوم طيلة النهار ثم يريدون أن يستفيدوا من باقي النهار، فإن بركة النهار قد ضاعت وبركة اليوم قد فقدت، فلا يحسون لحياتهم طعما ولا يحسون لأوقاتهم لذة. إن الذي حرم صلاة الفجر مع الجماعة حرم خيرا كثيرا. ولا أستطيع لا أنا ولا غيري أن نعرفه اللذة التي فقدها حتى يأتي إلى المسجد فيصلي مع الجماعة فيذوق بنفسه تلك اللذة وذلك الطعم الذي من حرمه فقد حرم الخير الكثير. وتقول السيدة فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، تقول: كنت نائمة ذات يوم بعد الفجر متصبحة. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوكزني برجله وقال: يا فاطمة قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد قال: نومة الصبح تذهب بالرزق، نومة الصبح تذهب بالرزق. وليس الرزق هو رزق المال فقط، بل الرزق عام، فيه رزق الطعام والشراب ورزق المال ورزق العلم ورزق العافية ورزق الولد ورزق التجليات الإلهية والنفحات الربانية والمعارف التي يمنحها الله للصديقين من عباده. كل هذا الرزق ينزل ما بين الفجر وما بين الشمس. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحاول أن يكون ذاكرا لله في هذا الوقت، ذاكرا لله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه ينال خيرا كبيرا بإذن الله تبارك وتعالى. ومما يتعلق بالوقت أيضا في هذا الدين الكريم أن القضاء والقدر ليسا من فعل الزمن ولا من فعل الدهر الذي هو الزمن، ولكنها من فعل الله تبارك وتعالى. والله تعالى سمى نفسه الدهر لا بمعنى أنه زمن سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن بمعنى أنه تعالى هو الذي خلق الزمن وهو الذي خلق كل ما يجري في هذا الزمن. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. الإنسان إذا أصيب فإنه يسب الأيام التي ولدته فيها أمه، ويسب الدهر الذي وجد فيه، وتراه ساخطا على هذه الدنيا بما فيها، ولا يرضى بقضاء الله وقدره. أما المؤمن فيعلم أن التأثير ليس للزمن، ولكن التأثير لرب الزمن سبحانه، وكل ما يجري في هذا الكون إنما هو بخلق الله تبارك وتعالى. فإذا أصيب المؤمن بنعمة شكر الله تعالى فكان خيرا له، وإذا أصيب ببلاء صبر فكان خيرا له ورضي بقضاء الله تعالى وقدره. ولذلك يقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بكلا الأمرين، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم وإلينا ترجعون. النهاية وإلينا ترجعون، فنجزي كل إنسان بما عمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما، يعني كثير من الناس قد فقدوا هاتين النعمتين دون أن يحسوا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فإذا صحح الله جسمك وعافاك من البلاء والمرض وأعطاك فراغا في وقتك، ولم تستغل ذلك في عبادة الله وفي طاعة الله وفي تسجيل الصحائف بما يرضي الله وملئها بطاعة الله، فسوف تندم ندامة لا ترى مثلها يوم القيامة. بل إن أهل الجنة سيندمون، أهل الجنة الذين يكرمهم الله فيدخلهم الجنة سيندمون على كل ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. ولا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على هذا الشيء، إلا على ذكر الله الذي فقدوه في هذه الدنيا، لأنهم لم يستزيدوا منه، ومهما استزدت فإن الزمن يتسع لأكثر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن ينبغي لنا أن نستفيد من هذا القضاء والقدر، ولا نكون كالمنافقين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المنافقين وصفا دقيقا فقال: إن المنافق إذا مرض وأعفاه الله كالبعير يربطه أو يعقله أهله ثم يرسلوه، فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. البعير تربطه ثم تفك رباطه وهو لا يدري لماذا ربطته، لماذا عقلته، ولماذا أرسلته وفككت رباطه. وكذلك المنافق يمرضه الله تعالى ثم يعافيه من ذلك المرض فلا يستفيد من ذلك شيئا، يصيبه بحادث في السيارة ويصيب ولده بمرض شديد ثم يعافيه من ذلك المرض وكأنه لم يصبه شيء، كالبعير تماما. أما المؤمن فإنه إذا وخز بإبرة أو شاكته شوكة فإنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرا منها، لأنه يعلم أن كل مصيبة من الله وأن كل بلاء له أجر عند الله تبارك وتعالى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يعطى أجرا على كل شيء، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. وأما ما يقوله بعض الناس من أن الزكام لا أجر فيه عند الله فهذا كلام باطل يخالف النصوص كلها. الزكام من الأمراض التي فيها الأجر إن شاء الله تعالى، مثله مثل غيره من الأمراض. إن الشوكة إذا شك بها بني آدم، إذا شيك بها بني آدم بنو آدم فإن فيها أجرا عند الله، فما بالك بالزكام وغيره من الأمراض، كلها بحسابها إن شاء الله تعالى. فالمؤمن إذن يفترق عن المنافق افتراقات كثيرة، فهو إذا فتح الله له بابا من المرض أو من غيره من البلاء وجهة ليتعرف بها على الله فإنه لا يمرر هذه الوجهة سدى، بل يعلم أن الله ما فتحها عليه إلا ليعرفه بها عليه. فإذا أمرضك الله تعالى أو ابتلاك في أهلك أو مالك أو زوجك أو صحتك فاعلم أن الله يريد أن يعطفك إليه وأن يدير وجهتك نحوه، فلا تمر مر المنافقين، بل اصحى، بل اعقل عن ربك ماذا يريد منك واصح لهذا الأمر وعد إلى ربك سبحانه. وإذا أكرمك الله في حال المرض فلجأت إلى الله وتضرعت إليه، إذا لجأت إلى الله في حال الشدة وجعلك الله تبكي وتتضرع إليه سبحانه ليكشف عنك البلاء فإنه قد أوصلك إلى مقام العبودية. فمن الخسة ومن الذلة ومن عدم الوفاء مع الله أنه إذا عافاك من هذا البلاء وكشف عنك ذلك الضر أنك تنسى بعد ذلك، أنك تنسى التضرع الذي كنت تتضرعه، وتنسى البكاء الذي كنت تبكيه، وتنسى الخشوع الذي كنت تخشعه، فتكون كالمنافق والعياذ بالله. بل المؤمن إذا فتح الله له الطريق إليه فجعله عبدا منكسرا بين يديه فإنه يحافظ على هذا الانكسار ويحافظ على هذه الذلة بين يدي ربه تعالى فيسعد بها إلى يوم القيامة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ومن الأشياء التي ننتفع بها في الزمن دراسة التاريخ، إن أعمارنا قصيرة لا تستوعب أن نتعلم فيها تجارب. لو أراد كل إنسان أن لا يستفيد إلا من تجاربه الخاصة فإنه يحتاج إلى 500,000 عام حتى يستطيع أن يستفيد من التجارب، ولكن الله تعالى قص علينا في كتابه قصص السابقين وأعطانا العبرة جاهزة لنستفيد منها. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الرجاء عدم الكلام يا إخوان. لا يجوز الكلام في الخطبة. إذن من الأشياء التي نستفيد منها من الزمن دراسة أحوال السابقين الذين عاقبهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عبرة إلى يوم القيامة. فافتح كتاب الله واقرأ قصة ثمود وقصة عاد وقوم فرعون وآل فرعون وقارون وغيرهم من الجبارين والطغاة، فإن فيها إحساسا دون أن تشعر بأنك عليك أن تتجنب ما فعل هؤلاء. ثم اقرأ سيرة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، كيف أوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واقرأ قول يونس عليه الصلاة والسلام فيما قاله الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واقرأ قوله تعالى عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا لتتعلم كيف تكون عبدا لله تعالى، ولتتعلم كيف تكون خاشعا بين يدي ربنا سبحانه. كل هذه النقاط إذا استطعت أن تربطها بهذه الأيام التي مضت من رمضان دون أن تحس بها فإنك ستستفيد خيرا إن شاء الله. فالعمر يمضي يا إخوتي، العمر يمضي ولا يمهل أحدا، وملك الموت ينتظر. إذا بكى الناس على ميتهم يقول لهم ملك الموت لماذا تبكون؟ فوالله لم أنقص له رزقا ولا أجلا، وإن لي فيكم لعودا بعد عود حتى لا أبقي منكم أحدا. فإنه قد أعطاه الله مقدرة عظيمة وجعلنا في كفه بين يديه، كلنا في كف ملك الموت، يستطيع أن يلتقط أي واحد منا كما يلتقط أحدنا حبة موضوعة في يده، ونحن الآن في يده وهو ينتظر أمر الله. اقبض فلانا ثم اقبض فلانا ثم اقبض فلانا، وسيأتي زمان ربما بعد 100 عام لا يبقى فيه أحد من الذين هم موجودون الآن على ظهر الأرض. سيأتي زمان يقال لقد كان هناك مصلون في هذا المسجد ولكن الله توفاهم جميعا، ولقد توفى الله أقواما كثيرين قبلنا وسيأتينا الدور لا محالة. والسعيد من أسعده الله باغتنام الوقت في طاعة الله. وهذا رمضان قد بقي منه 20 يوما أو أكثر، وفيه ليلة خير من 1,000 شهر. من حرمها فقد حرم كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم القبول وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين.